السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله، لذلك تطمئن قلوبنا وترطب ألسنتنا وتقوى أبداننا وترتفع درجاتنا وتتنزل علينا السكينة والرحمة والملائكة كذلك، وتنخلص عنا الشياطين وتنور لنا الصحائف. وأجل من ذلك كله وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا ولا تفوتنا الصلاة ولا يفوتنا السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة بعد توجيه الشكر لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات موصول وفقهم الله. يقول أبو مكة: أنا خبطت واحد بالسيارة فمات في الحال، لكن هو اللي غلطان. يقدر المرور نسبة الخطأ تقديرا، إن كنت أنت المخطئ 100% عليك الدية كاملة، وإن كان هو المخطئ 100% ليس عليك دية، كالذي يصدمه القطار فيموت، فالسائق سائق القطار ليس عليه أي تبعات، وكذلك أنت. فانظر إلى تقدير المرور كم النسبة المئوية التي حل نسبة الخطأ منك. أبو أحمد حفظه الله وسلمه الله وبارك فيه وفي ذريته، جزاكم الله كل خير. يقول مدحت طائع ابن طايع: توفي أبي وكان مريضا جدا قبل وفاته ولم يصم رمضان، فما الكفارة؟ إذا استمر به المرض حتى مات لا شيء عليه، وإذا أوفي زمنا يستطيع فيه القضاء ولم يقضي، يرى فريق من العلماء أن أولياءه يصومون عنه، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. يسأل عن حكم الصلاة بالحذاء وإن كان جائزا، ما أحكامه؟ الصلاة بالنعال جائزة، وقد ورد في هذا الباب ما يقارب 15 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم منها الصحيح ومنها الضعيف، لكن من أصحها ما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، وسئل: يا أنس هل كنتم تكرهون، عفوا، سئل أنس: أكان النبي يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. ومن شروط ذلك أن تلبس على طهارة وأن تكون طاهرة. الأخ كمال يسأل: ما الأفضل في التوبة، الاعتراف وإقامة الحد أم الستر والتوبة؟ الآن لا يقيمون حدودا، فاستر على نفسك وتوب علي، استر على نفسك وعمل صالحا بارك الله فيك. يقول: ما حكم التوبة من الكبائر؟ التوبة من الكبائر واجبة. عن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح 10 ويحمد 10، ثبت هذا لكن مع إضافة التهليل، يسبح 10 يحمد 10 يكبر 10 يهلل 10. زيادة العمل الصالح من أجل تحقيق أمر معين محمود لا بأس بذلك، لأن الله قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كيف يتعامل الباحث مع اختلاف نسخ البخاري والتي جمع بعضها طبعة السلطانية؟ يأخذ أصح النسخ أو الألفاظ التي عليها جمهور الناسخين. كفارة الغيبة الاستغفار ثم إصلاح ما قد أفسد، وإن كان بالإمكان دون أن تتولد مفسدة أن تتحلل من الذين اغتبتهم، فهذا شيء حسن إن لم يكن يولد مفسدة. يقول: ذكرتم في موطن أن آخر وقت لأداء زكاة الفطر مع غروب يوم العيد. نعم، هذا رأي الجمهور يا أبا مالك. يا أبا مالك، خلافا لما عليه إخواننا في الصحوة الإسلامية الآن، يرى الأئمة الأربعة، تعرفهم؟ الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة أن آخر وقت لإخراج زكاة العيد زكاة الفطر غروب شمس يوم العيد، بل منهم من يمدها بعد ذلك أيضا. هذا والحديث الوارد في الباب المخالف أنها لا تجزى وأنها صدقة من الصدقات في سنده ضعف لا يخفى. الخولاني في سنده عندما تشرح متن أبي شجاع ضعه على تكملة شرحك على اليوتيوب إن شاء الله إليه، يقول: ما أفضل طريقة لحفظ القرآن؟ تحفظ مع معلم أو تحفظ الذي تحفظه متقنا وتصلي به صلاة الليل؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. صحة حديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين حديث ضعيف الإسناد. ومن شأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يذكر ويدعو ويقرأ القرآن فينوع. من القائل: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذه مدرجة من قول أبي هريرة على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تصلي جالسة أو قائمة؟ المرأة التي لا تستطيع القيام صلت جالسة، وهذا في الفرض يلزم في الفرض أن تصلي قائمة إن كانت مستطيعة، أما إن عجزت صلت جالسة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما صلاة النافلة فيجوز للمطيق أن يصلي النافلة جالسا، ولكن إذا كان مطيقا فأجره على النصف من أجر القائم. موفق يسأل عن أفضل الذكر. نوع في الأذكار، فمن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وكذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما الحديث المرسل؟ المرسل أقسام، وقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مرسل الصحابي كان يروي الصحابي حديثا لم يره فيقبل عند جماهير العلماء. يقول: ما دعاء الكرب؟ منه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا إله إلا الله العظيم الحليم، ولا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حديث الخالة بمنزلة الأم صحيح ثابت. كل صلاة، نعم، لأنني في بعض أكون في عجالة أريد التسبيح ولا أستطيع، سبح في الطريق. الله يبارك فيك يا مولد. هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة؟ نعم يجوز، لكن أجرك أقل، فبلا شك أن الذي يطوف طوافين يحصل على أجرين، أجر طواف الإفاضة وأجر طواف الوداع. أما الذي يجمع هنا وإن كان الجمع يجزي لكن أجره أقل بلا ريب. في قضاء ما تبقى لي في الصلاة الرباعية أقرأ الفاتحة فقط بعد تسليم الإمام، الأمر في ذلك واسع. صحة حديث: من باع بيتا أو عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له. الحديث ضعيف. ويرزقك الفردوس يا طارق. أيضا حديث الميت يعذب ببكاء أهل عليه ثابت صحيح، لكن له فقه منه: إذا كانت النياحة من سنته في حياته، ومنه: إذا أوصى بذلك، كما كان قيل أهل الجاهلية يقول: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. الاستغفار بنية قضاء الحاجة جائز؟ نعم يجوز، وداخل في قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. صاحب محل طيور لا أذكر اسم الله عند الذبح عمدا لا تأكل من ذبيحته. قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أما سهوا سم الله أنت وكل. يقول ما تفسير آية ولا ترمي أنفسكم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يدخل فيها الانتحار، يدخل فيها تحميل النفس ما لا تطيق، يدخل فيها البخل الذي يرضي، البخل بالواجبات الذي يرضي، يدخل فيها الانشغال عن الجهاد في سبيل الله، يدخل فيها اليأس من رحمة الله، فصورها متعددة. فكل ما كان من شأنه أن يلقيك في التهلكة في الدنيا أو في الآخرة داخل فيها. بعض كتب شيخ الإسلام في العقيدة تكون صعبة بعض الشيء، اتركها، ابحث عن غيرها الأسهل. كيف سجود السهو سجدتان، وليس هناك ذكر معين خاص بسجود السهو. على ظاهرها يا عمر بن خالد الله كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، لكن لا تفهم الفهم الرديء الآخر، المفهوم المخالف لا تفهمه، فهم رديء. ممكن طريقة سجود السهو، قلت لك سجود السهو تسجد سجدتين بأي ذكر، ما ممكن التواصل لا حرج مع الأولاد. صديقتي الدورة عندها أكثر من 10 أيام، إذا كان الدم النازل دم حيض امتنعت عن الصلاة وإن طالت بعض الشيء. الأخ دينا إذا كنت يعني تستوعبي، هناك كتاب من الممكن أن يرسم منهجا لنا اسمه كتاب مفاتيح الفقه في الدين، أنا أرسلت لي أخاك إن شاء الله أعطيه له أو أي واحد ممن يخصوه. كتاب حل الطالب لعلم آداب، ليس لا يرسم منهجا، بارك الله فيك. أمي تقترب من 50 وترتدي النقاب، هل ترفع النقاب أثناء العمرة؟ ترفعه وتسجد سجدا خفيفا بلا نقاط. قالت أسماء رضي الله عنها كنا إذا حدينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. فقال الله إياك يا أخ سيد، هل يجوز أن أذهب مع شخص ليشتري لي ثلاجة بالقسط وسيدفع ثمنها ثم أنا أقسط له الثمن؟ هذه حيلة من حيل الربا يا رمضان. كيف يتم التعامل مع الحاكم الظالم؟ بنصحه وتذكيره، صح وذكره. هل يجوز أن نحفظ القرآن وحدي وبدون شيخ؟ إذا كنت تتقن ذلك موجود بالمكتبات الحمد لله. الله يعافيك ويعافي ابن عمتك يا رب والمسلمين جميعا. تسمية المحلات بمأكولات الرحمن، يعني هذا الاسم في هذا ما أرى منه معنى. هل تسليم سجود السهو؟ نعم، سجود السهو له تسليم، خاصة إذا كان قبل التسليم من الصلاة عمل له تسليم. وصى ميت أن يدفن مع أحد أقاربه في بلدة مجاورة، هل يأثم لو امتنع أقاربه من تنفيذ مراده؟ إن كانت فيها مشقة من أي وجه لا يأثمون. هل استردت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وأهل بيتي ثابت صحيح، كتاب شمس المعارف في تخاليط. ما الحل لانقطاع البركة في الرزق؟ يلزم أن يكون الرزق قد جاءك من الحلال وأن تدعو الله أن يبارك لك فيه. تعرف من دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وبارك لنا فيما أعطيت. لتجعلوا بيوتكم قبورا. هل الحديث ثابت؟ الحديث ثابت. أخت قائمة على الصدقات العادية يجوز الأخذ منها من غير إذن الأخت لأنها تتعفف. إذا كانت ستعطي تعطي نفسها مثل ما تعطي غيرها من الفقراء، القدر الذي تعطيه لمثيلاتها من الفقراء تأخذ مثله. لا يجوز استئجار الرحم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهد النمل والنحل والهدهد والصرد. هل يجوز في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد؟ قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه وفيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما في مشكلة يا أبا سلمان، تواصلنا. أقول قل للقهوة أحمد فوزي، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هل للذين أمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة؟ ولست بمولع بمشروب معين والحمد لله. هل يجوز للمرء قراءة القرآن وهو جنب؟ نعم، لكن مع القراءة ويمسه بحائل. قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولكن ورد ما يفيد القراءة من أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه شخص فلم يرد عليه وذهب إلى جدار فتيمم ورد عليه وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. أرسل رسالة يا أبا سلمان ونفع الله بك. التشهد في الصلاة يقال اللهم صل على سيدنا محمد، إن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام، مع إقرارنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. قال صلوات الله وسلامه عليه أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هل يصح جمع صلاة العصر والظهر؟ أعمل في دولة أوروبية وليس لي مكان أصلي فيه أثناء العمل. لا تجعل ذلك يوميا، ذات إلى ذلك ضرورة لا بأس، أما يوميا لا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من مناقب أمته، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، امرأة طهرت من الحيض وهي جنب فكم غسل عليها؟ غسل واحد. فإذا اجتمعت أمور موجبة للغسل مع بعضها أجزأ عنها واحد. فما ورد أن النبي اغتسل ثم جدد الغسل ثانية ما حكما قال لزوجته أنت علي حرام ثم رجع إليها، عليه كفارة يمين. يا حسام جبتك هذا الرقم، أرسل لي رسالة. طيب ماذا أصنع لمن لا تتسأله الرسالة؟ سل بهاتفك رسالة قل أنا أبو سلمان ونطلبك إن شاء الله. سعى في صلاته وسجد للسهو ثم سعى في سجود السهو. لا سهو بعد السهو، لا سجود سهو بعد السهو مرة ثانية. هل تجوز صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟ لم يرد هذا. ما أدري ما اسمك؟ رجل قال لزوجتي أنت زيقت لحد مصفالك، إن كان أقصد ظهارا فهو ظهار. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة نور الله له بين الجمعتين لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول أبي سعيد الخدري. الحمد لله أخ محمد أمزيل يسأل، ممكن أجي أخذ كتب أمشي؟ تعال أخذ كتب أمشي، لكن إذا أمن الدولة استوقفتك تصبر من أجل هذا. ما حكم الأضحية والعقيقة في وقت واحد بنفس واحدة؟ يعني من نفس بقرة لا بأس، أما شاة تقول هي أضحية وعقيقة لا. صليت مع الإمام وأنقص ركعة وسلم، اعتب الركعة التي قد فاتت، هل يجوز لأم الزوج أن تأخذ مفتاح شقة ابنها الذي يسكن معها في نفس المنزل؟ زوجة الابن ترفض، زوجة الابن ترفض. من حق زوجة الابن أن تحافظ على خصوصيتها، وأم الزوجة أم الزوج دخلت مثلا أخذت بعض الطعام بعض الشراب لا بأس بذلك، لكن الغرفة الخاصة بالنوم ونحو ذلك من حق الزوجة أن تغلق غرفتها الخاصة، والأفضل لأم الزوجة أن تدفع المشاكل عن نفسها وتستأذن، ليس هناك إشكال. حمدي ما سؤالك؟ من هم الأعراب الذين ذمهم الله في كتابه؟ لا، الأعراب سكان البوادي الذين ليست لهم بيوت مستقرة فيها، من فاتته خطبة الجمعة وأدرك الصلاة يصلي ركعتين عند جمهور العلماء، كل شيء إلا الحيضة والدبر. وعليكم السلام ورحمة الله يا نزيه. هل يجوز الذكر بعد كل صلاة في جماعة؟ سؤالك غير واضح. هل يكون سجود السهو في صلاة السنة، في صلاة السنة أو الفرض؟ ما هذا الذي يأتي بزوجته ويعبث؟ يقول الحمد لله كل جمعة. عفوا، هل من شروط بر الوالدين؟ امسح هذه الصورة التي فيها عابس يعبث مع امرأته. هذه الأسئلة. هل يجوز تغيير النية في صلاة السنة مثل أصلي سنة الظهر وقمت بتغيير النية إلى صلاة الطهارة؟ لا، ادخل في الصلاة بنية محددة. ممكن تجمع بين الاستخارة والسنة في بداية الصلاة، تقبل توبة من أخذ قرضا ربويا. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كم عدد صلاة الليل؟ الأمر في ذلك مفتوح. قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى ولا حد لعدد الركعات في قيام الليل. حكم قراءة القرآن كاملا جماعيا وقت انتقال إلى دار جديدة؟ لم يرد مثل هذا، لم يرد افتتاح الدور بقراءة القرآن جماعة، ما ورد مثل هذا. لكن هل يمنع منعا باتا؟ لا أتحمل إلا أن أقول لم يرد أن النبي صنع ذلك. حكم قول المرأة لزوجها لن أكون لك امرأة بعد اليوم؟ لا يعتبر شيئا، كلام لغو. حديث من قرأ قل والله أحد عشر مرات إلى آخره ضعيف الإسناد. متى يكون التورق بالنسبة للمتأخر؟ الأمر في شأنه واسع، ولكن إن أراد فيتورق في الركعتين له، يعني قضى من صلاته ركعتين افترش فيهما، وبعد الركعتين في الرابعة يتورك، يعني الذي جاء متأخرا عن صلاة الظهر يعني عن تكبيرة الإحرام يفترش في الركعتين الوسطين له ويتورك في تشهده الأخير، والأمر في ذلك واسع. أذن للعصر ولم أكن صليت الظهر، ماذا أصنع؟ صلي معهم العصر وبعد صلي الظهر الذي قد فاتك. حكم الأناشيد في الأفراح، لا بأس إذا كانت ألفاظها طيبة ولا تصحب بالمعازف. قرأت الحزب الراتبة في زاوية من المسجد من غير القراءة مع الجماعة، ولكن برتم برتم واحد، هل تعد بدعة؟ ليست بدعة، لكن خير الهدي هدي محمد دائما. يا الدكتور مازن أعلم أن تحقيقاته جيدة، ولم زكى الله أحدا. والدتي ميتة وكانت تعمل جمعية وكان عندها ذهب، وأنا أصغر أخواتي وكلهم متزوجين. قبل ما تتوفى أختي الكبيرة قالت لها اكتبي دفتر التوفير باسمي، وأمي أوصت بأن الذهب يكون لي. لا وصية الوارث يدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صححه بعض العلماء وعمل كافة يؤيده، أن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. حماتي آذتني بالسحر فقطعتها على الرغم مش بتسبب مش بتسيب الجامع والصلاة. إذا تأكدت يا محمد أنها سحرتك فلك أن تقتصر معها على السلام عليكم، وعليك ولك أيضا أن تعالج نفسك ولا تلتفت لهذا، اقرأ المعوذات على نفسك. من صلى على الجنازة مع الإمام وكبر معه ولم يقرأ الفاتحة أو التشهد يقضي ما فاته. الذي أدرك تكبيرتين من الجنازة، عندنا الحديث العام وعليه بنى الجمهور رأيهم، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما حكم إعطاء الزوج حقوق زوجية على كاميرا التليفون؟ لست بمنجمع بذلك. لماذا للرجال الحور العين دون النساء في الجنة؟ الله سيرضي النساء اطمئن. هل صلاة الرجل مع زوجته وأولاده في البيت ثوابه ب27 صلاة؟ هذا في المسجد، بارك الله فيه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل يلزم الالتفات يمينا ويسارا بالتسليم عند قطع الصلاة أن تكفي النية؟ لا يلتفت، كان الرسول يلتفت حتى يرى بياض خده. قراءة القرآن بعد العشاء تعتبر من قيام الليل؟ قراءة بلا صلاة لا تعتبر قيام. هل يجوز أن أتحدث مع ابن خالي في مناسبات كصلة رحم؟ أخشى عليك من الفتنة، إنما الحديث مع الرجال الأجانب للحاجة وبالمعروف ولا تسترسلي. حكم التورق من البنك دون استلام السلعة أو رؤيتها لا يجوز. ما السؤال يا أحمد بن إبراهيم؟ هل الصلاة في فندق بجوار الحرم تعد الصلاة في المسجد الحرام؟ إذا كنت مؤتما بنفس إمام الحرم والصوت واصل وأنت في مسجد الفندق أنت مأجور لك أجر الجماعة، لكن تعلم أنه كلما اقتربنا من الإمام كلما عظم الأجر. خير صفوف الرجال أولها وآخرها. أن نجازى على العلم المادي على حسب نياتك منه. هل يوجد دليل يعارضه قول القائل هبط إنسان على سطح القمر؟ استدل بعض العلماء بقول الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وكذلك بآيات سورة صاد أن لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. حكم ركوب سيارة أخي مشترى من الحرام للحاجة؟ مشترى من الله. لا تركب يا إبراهيم تنهيا عن المنكر. هل هناك فرق بين التلفظ والجهر بالنية؟ التلفظ هو الجهر، لكن قد تتلفظ بصوت ضعيف وقد تجهر بصوت عال. زيارة النساء للقبور إذا لم تصاحب بالفتنة أو البدعة فلا بأس بها. زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري. قالت عائشة لرسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ أما الحديثان المانعان فمن العلماء من يضعفهما ومن العلماء من يقول بنسخهما. في خصومة بيني وبينك كتبت السؤال أكثر مش فاهم كلامه. أمي وأخواتي قاطعوني لأني أريد الطلاق لضرري الشديد من زوجي وهم لا يريدون تحمل مسؤوليتي وأبنائي، هل آثم لقطعي إياهم؟ أنت تصلين وهم إذا قطعوا تصبري على قطيعتهم. لو أمي ماتت وهي نصرانية هل يجوز لي أن أرثها؟ لا، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. كيفية التوبة مما تبقى من الديون الربوية، ديون عليك أو لك، لك أخلص عنها منها لأي فقراء لا تربطك بهم قرابة. حكم من حج بملابسه دون لبس الإحرام للموانع الأمنية، عليه طعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. يقول قوم يحتجون بحديث أبي بكر الذي لا يخفى عليكم بجواز سب الكافر، ففي بعض ألفاظ هذا الحديث في بعضها إضافة فليحرر، وهذه كانت لها مناسباتها وكان لها زمنها. أما الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أثنى عليه ربه عليه الصلاة والسلام سنة حسن نسلك مسلك رسول الله، والأشياء الفردية التي شذت إما سندا وإما لملابسات خاصة لا تلزمها وتجعلها دينا، بارك الله فيك. حكما تقدم ليصلي إماما ويجيد القراءة ولكن يصلي بالبنطلون والتيشيرت ويوجد من يرتدي القميص ولكن لا يجيد القراءة، صلوا وراء الذي يجيد القراءة لكن بناطيل ضيقة اصغروه لا يلبسه وهو إمام. الذي يلبس بنطلون ضيق يجسد العورة ويجسد القبل والدبر، يعني من عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال أعجابه. لو أبعدتموه زجرا له وتنهيا عن المنكر لا بأس، لكن كان بنطلون سابغ وساتر يقدم. حكم الاستغفار من قضاء الديون، الاستغفار سبب من أسباب زيادة الرزق ومن ثم سبب من أسباب سداد الديون. قال نوح عليه السلام لقوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وجزاك الله خيرا يا أمة الرحمن ولو غطيت وجهك بطريقة أستر عليك لكان أفضل من هذه الفتنة. هل يجوز العمل لدى شخص تعرف أن مدخوله من محرمات وتعمل له في بيت جديد؟ طبيعة العمل في الطلاق، عملك في الطلاق لا إثم عليك، أولى لك ثم أولى أن تنتقل الصالحين، لكن إن عملت فأجرك ثابت لك. ابن في 15 يغضب أمه ولا يتقبل النصيحة ويرفع صوته ولا يحترمها، بلا شك أنه آثم، وعقوق الوالدين من الكبائر كما لا يخفى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. حديث الصلاة خير موضوع، حديث ضعيف الإسناد. حماتي لما بشوفها بخاف منها لدرجة أن بنتي صغيرة بتخاف منها، تقول لي قلبك بيدق قوي أتمنى أن أموت ولا ألمحها، ماذا أفعل؟ تصبر، وإلا كل امرأة تدعي هذا في حماتها حتى تجبر الزوج على ترك أمه والخروج من البيت. أنا في القراءة مش زيادة، يجوز أقرأ القرآن. أقول أنا في القراءة مش زيادة، يجوز أقرأ القرآن. يعني مش فهم، فما فهم. هل كتابكم صحيح المسند في الأذكار في كل شيء؟ طبعا ليس، لا نقول في كل شيء، كتاب ربي الذي فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قص اللحية بما زاد على القبضة لا بأس بها، قد كان ابن عمر يفعله. حجية العمل بعمل أهل المدينة أنه مقدم على خبر الآحاد. نحن ما حديث الرسول إن ثبت، فوحدة تزوجت ومعها بنت كبيرة على الابنة محرم. واحدة تزوجت ومع بنت كبيرة على الابنة، هل الابنة محرمة على زوج الأم؟ الجمهور يرون ذلك يا سيد. أوضح السؤال. الله يقول في المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربائبكم فيها قيدان هنا، من نساء اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، تكون ربيبة في الحجز مدخول بأمها. الجمهور يقولون سواء كانت مدخول، سواء كانت في الحجر أو ليست في الحجر، هي محرمة. أما علي رضي الله عنه وتبع ابن حزم يقولان لا بد أن تكون في الحجر. هل تجوز الصلاة أول ما يؤذن؟ نعم تجوز الصلاة أول عند أول دخول وقت. كتب لأحد أبنائه نصف تركته دون باقي أبنائه. السؤال: لماذا فعل ذلك؟ وضح. هل من الضروري عند قراءة حديث رسول الله أن أبدأ صلى الله عليه وسلم أقول قال ابن عباس أو عن أبي هريرة؟ لا يلزم. ما الطريقة إلى دراسة علوم الحديث؟ يعني تقصد المصطلح وغيره؟ يقرأ في كتب المصطلح، وإلا فرحا إلى عالم يعلمك. هل يمكن قسمة آية الدين على ركعتين في الصلاة؟ يمكن، في قوله تعالى: فاقرأ ما تيسر منه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ إبراهيم، وحفظك الله إنما كنت. بارك الله فيك يا أختي ريحانة، ريحانة أبيها. ما حكم قراءة الفاتحة بعد الصلاة؟ لم يرد على هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكما يقرأ في الصلاة بالسورة الكوثر والإخلاص فقط، ولا يستطيع حفظ غيرهما لعدم تعلمه، صلاته صحيحة. هل يجوز الأذان بدون وضوء؟ نعم يجوز الأذان بدون وضوء، لكن الوضوء أفضل. كتاب التفسير تسهيل لتأويل التنزيل تبيعه مكتبة مكة بطنطا، ولا هو في الأزهر في القاهرة. ما حكم ربح مال من قناة على اليوتيوب مع علم أوقفت إعلانات الخمور ومقامرات؟ إذا أوقفت المحرم لا بأس. هل صلي على سعد بن معاذ؟ لم يوقن فيما علمته. نذرت صيام شهر، وذلك بصيام الاثنين والخميس والسبت حتى أبلغ الشهر. كيف نذرت يا حورية؟ كيف؟ ماذا قلت؟ هل قلت لله علي أن أصوم الاثنين والخميس والسبت من كل أسبوع حتى ينتهي شهر، أو نذرت صيام شهر متواصل وبدأت تجزئين لعدم الاستطاعة؟ وضح السؤال. حكم رضي الله عنه إذا ذكرت الصحابي؟ هذا شيء حسن صار عليه أهل الإسلام. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل تزوج أبو بكر وعمر وعثمان من بنات علي؟ لا، الذي تزوجه عمر فقط تزوج أم كلثوم بنت علي، كتب لأحد أبنائه نصف تركته دون إخوته لأن إخوته من زوجته الأولى هو لا يحبهم، هذا حرام ظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. السنة في الشعر بالقصر، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب؟ نعم يجوز لها ذلك، لكن تحجبه أفضل. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فحكم الصلاة على النبي بمكبرات الصوت يوم الجمعة، لم يرد هذا عن رسول الله أن الصوت يرتفع بالصلاة عليه، هذا قد يحدث تشويشا على المصلين بلا ريب. هل يجوز الخروج من مسجد أثناء الأذان للصلاة في مسجد قريب آخر قريب من منزلي؟ إذا كانت دعت إلى ذلك علة، أن أبو بكر فقد أبو هريرة فقد روي عنه أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حكم اعتزال الأهل إن بدا منهم ظلم، أصلح وتصبر، من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. نظرت صيام شهر متجزئ وذلك بصيام الاثنين والخميس والسبت، لا بأس بهذا بمثل هذا النذر. هل كان النبي يوجبه التيمم في كل شيء؟ نعم ورد ذلك، وفسر يوجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، لكن لا شك أن هناك تفصيل. ما صحة حديث أن عثمان بن مظعون أراد أن يختصم أو يترعب؟ ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل، قال الصحابة: ولو أذن له لاختصينا. الصدقة على الأيتام فيها أجر عظيم. هل من المباح إيقاظ الناس بالمكبرات لصلاة الفجر بسيارة تسير بالشوارع؟ لم يرد هذا، والأذان يكفي. ما الحل مع السهو الدائم المتكرر في كل صلاة؟ قد يكون مرضا ويحتاج إلى علاج، لكن تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعليك بسجود السهو إن سهوت. صليت صلاة من فترة وتذكرت أني صليت في غير اتجاه القبلة، فماذا علي؟ إذا مضى وقتها لا إعادة عليك، أما إذا كان الوقت ما زال باقيا فعليك الإعادة. الذكرى السنوية للميت لم يثبت بها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي علق الطلاق ونيته إيقاع الطلاق إن فعلت، الجمهور يقولون بوقوعه، وإن كان لنا بعض الرأي الآخر، لكن الجمهور يقولون بوقوعه. حكم الصلاة بالبيت ولم يذهب إلى المسجد من أجل الخوف، إذا كان خائفا له عذر. هل يجوز لي في صلاة العشاء مثلا أن أقرأ الفاتحة في ركعة فقط، وفي ثلاث ركعات أقرأ سور أخرى بدل الفاتحة؟ كان تقوم تكبر الركعة الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب، بدون الفاتحة؟ لا، هذا ليس عليه الجمهور، وأرى رأيك شاذا. بعض المحال يضعون بضائعهم على الرصيف، هل هذا أخذ أرض بدون حق؟ إذا كانوا يؤذون الطريق يأثمون، لا يؤذون الطريق فالأمر في ذلك واسع. إني أنصح من أراه لا يصلي، لا درياء، ليس برياء، بل تناهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلن يستطع فبلسانه، فلن يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حبيب الله يسأل: لدي أربعة، ما أدري حبيب الله اسم ولا صفة؟ إذا كان يصف نفسه بأنه حبيب الله في ذلك بعض النظر. قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل: فلما يعذبكم بذنوبكم؟ المهم إذا كان اسمه حبيب الله لديه أربعة أخوات وأنا كفيلهم بعد وفاة الأبوين هل يجازين الله عليهم؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا تفسير قوله تعالى يؤخركم إلى أجل مسمى، يؤخركم إلى قضاء أجلكم، ما حكم نزول البول بعد الوضوء إلا إرادي؟ لا إرادي ماذا ستصنع؟ إذا كان كنت تسأل عن الصلاة وعندك سلس بول مستمر لا تستطيع الاحتراز منه توضأ وصلي، أما إذا كان كل ساعتين مثلا ويمكنك الاحتراز منه فتلزم بالوضوء وغسل الثياب. إذا كان هناك حديث له روايتان بينهما متنيهما اختلاف في كلمة، هل الرسول قال الكلمتين؟ لا، ممكن الصحابي يقولها بالمعنى، ممكن أقوم الليل بعد الساعة الثانية عشرة ليلة، نعم ممكن، ما حكم هل من أخذ بعدم وقوع الطلاق المعلق هل معه سند قوي بذلك؟ الباب فارغ من الأدلة، والذي معه حديث ليلى بنت العجماء قالت كل مالي حر وكل كل مملوك لي حر وكل مالي في رتاج الكعبة إن لم يطلق فلان من زوجته فما طلقها، فذهبت تستفتي حفصة فأفتتها بكفارة اليمين، وذهبت تستفتي ابن عمر فأفتتها بكفارة اليمين، وشدد عليها قال أمن أفتتك أم المؤمنين تق الله وكفري عن يمينك، وذهبت تستفتي صحابيين آخرين أظن زيد بن ثابت قال لها من حديد أنت من نحاس أنت، خل بين الرجل وبين امرأتي وكفري عن يمينك، وذهبت تستفتي صحابيا آخر أظن حذيفة قال هاروت وماروت أنت اتق الله وكفري عن يمينك. أمي وإخواني الذكور خذلوني مع ظلم زوجي ليوكلوني له ونصروه علي حتى لا يتحملوا مسؤوليتي، أجبتك على هذا بارك الله فيك. هل يجوز أن أقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة؟ أقرأ بعد الفاتحة قرآنا في الركعة الثالثة أو الرابعة يجوز، وخاصة في صلاة الظهر يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفت صلاته قال الواصف كان يقرأ في الظهر في الأوليين نحو من 30 آية وفي الأخرين على النصف من ذلك، وكان يقرأ في العصر في الأوليين نحو من 15 آية وفي الأخرين على النصف من ذلك، فدل ذلك على أن الركعتين الأخيرتين من الظهر أطول من الأخيرتين من العصر، فدل ذلك على جواز القراءة فيهما شيئا بعد الفاتحة، وإن كان قد ورد نص يفيد أنه يكتزي بالفاتحة أحيانا فالتنويع الوارد تزوج يا بحر دون شاطئ. ما حكم الأكل على مائدة واحدة مع زوجتي وأفراد عائلتي؟ من أفراد عائلتك؟ أخي وزوجة أخي، مع العلم أن الكل بلباس شرعي والكلام بصوت منخفض، ولماذا هذا؟ تجعل النساء كلنا مع بعضهن ولا تجلس أنت تدقق النظر في امرأة أخيك ولا أخوك ينظر إلى امرأتك ولا امرأتك تنظر إلى أخيك، فوضى فوضى واختلاط، هذه فوضى واختلاط ولا تجوز. هل يجوز الحاج تارك أحد الواجبات أن يصوم العصر إذا رجع إلى أهله؟ هو الذي يصوم العصر ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته في الذي لا يجب دم التمتع، أما ترك الواجب عليه دم عند الجمهور لا بأس بكتاب عمدة القاري. حديث من تشبه بقوم فمنهم بعلة، هل هناك أيام معينة يستحب فيها قص الأظافر؟ ليست هناك أيام معينة يستحب فيها قص الأظافر، ونشكرك لما نوهت على قص الأظافر، لأن كثيرا من الشباب والنساء يطلن الأظافر ويجعلونها موضة يصبغونها بالمناكير والصبغات المستحدثة، وكل صابع بلون، بما يؤثر على سلامة الوضوء في كثير من الأحيان. وإقالة الأظافر تدخل خلاء وتخرج ويدها ملوثة بالقذر والأذى، خلافا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجدير بالآباء والأمهات أن يأخذوا على أيدي البنات والأبناء الذين يطلون الأظافر، تجد أخا ملتحية وأظفره طوله يكاد يكون نصف سنت. هل علوم الحديث تمكننا أن نعرف الكلمة من رواية الصحابي بالمعنى؟ نعم، علوم الحديث تمكنك من ذلك. وإياكم، ما اسم ذي القرنين؟ الأخت حورية، هل على ما ينفعك؟ لو كان في اسمه فإذا لذكره الله. حديث لعله وقت لنا النبي وقتا لقص الأظافر 40 لا يثبت مرفوعا. حكم غسل اليدين بعد نوم طويل مستحب ذلك. إذا استيقظ أحدكم فليضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. هل قص أظافر بعد الوضوء يبطل الوضوء؟ لا يبطله. حديث افتراق الأمة نوزع في صحته، وأختار أن الحديث إلى قوله ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة لأحد أن يحسنه، أما ما وراءه كلها في النار، الجماعة السعود الأعظم ما عليه وأصحابه، كل ذلك ضعيف. ابن قول النبي، قول للنبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، أيهما أفضل، خليل الله أم حبيب الله؟ خليل الله أفضل. لماذا لا يجوز الزواج مسلم من يزيدية؟ بين أحوال يزيدية لإخوانك حتى يفهمون من اليزيدية. أنت أفتيت، لا يجوز، فبين لنا من اليزيدية الذين تعنيهم، ونقول لك بين لنا أصول اليزيدية عندكم في العراق إذا كنت عراقيا. يا حمزة، ما حكم قول للنبي صلى الله عليه وسلم هنادي بارك الله فيك الشيخ دكتور هنادي، هل عادات الرسول كحبه للبن نزر إذا فعلناها؟ الصحابة بعضهم كان يحاول يكيف نفسه كرسول الله، فأنس كان لا تعجبه الدباء، لكن لما رأى النبي يتتبع الدباء من أطراف القصعة قال فما زلت أحب الدباء. فبعد يكيف نفسه، ولا لا يسمع عليك إذا لم تأكلها. الله يزيل عن زوجتك وزوجات المسلمين الهموم والغموم، وعن الأزواج كذلك. من فاتته تكبيرات في صلاة الجنازة عليه أن يأتي بها. عند جمهور العلماء لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما حكم المقتلعة مع علمها وتعمدها ظلم الرجل؟ هي لا تريدك، ترد إليك حقك يا شهاب، اشتري يا شهاب إن الزوجة لا تريدك، لم تعد تحبك، فقالت خذ مهرك، خذ مهرك الذي أعطيتني وأنفصل عنك، لا نستطيع أن نؤثمها، إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. زوج قال لزوجته علي الطلاق بالمحرمات، ما الحكم؟ كفرت يمين. ابنها مات في حادث السيارة عمره 15 عاما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الهدم شهيد. حكم الماء المتبقي من الوضوء في الفم أثناء الصيام؟ من عصار يا أخي يا أبا محمد، لا شيء فيه. ما العمل في جار يفكر دائما في إيذاء جاره؟ من أدراك أنه يفكر دائما في ذلك فتأتي عرضا بنوع التفكير، لكن هو ظالم إذا كان ذلك كذلك وتعوذ بالله من شره. الاختلاف بعض الترتيب في الدعاء قبل النوم، إذا تعرى أحدكم بالليل يفرق في الأجر. إن شاء الله مع حرصك على السنة واتباعها أجرك كامل إن شاء الله. هل يزول مرأة أن تدعو الزوج الزواج من رجل ما يدخل يا رب زوجني فلان؟ إذا كانت مؤدبة مع الله تقول يا رب اختر لي الخير في شأن هذا الرجل، هذا فيما أراه والله أعلم، وإلا فقد جاوز بعض العلماء أن تدعو الله أن تتزوج من رجل بعينه وتدعو الله أن يبارك لها فيه، لكن الاستخارة فيها إن كنت تعلم أن زواجي من هذا الشخص خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي واجلي بنحو ذلك. تقول أعلم بناتي أنه لا ينبغي إطالة الأظافر، لكن يشترين أظافر صناعية للعب بها فقط في البيت كما أمرهن أيمن. بنات صغار العلم. تعليق الصور في البيت لا يجوز ويطرد الملائكة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ما حكم قولي للذين لا يصلون يا أخي إن كنت تقصد أخوة النسب أو أخوة البشرية كما قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، أو كنت تقصد تأليف قلبه فلا بأس باعتبار أن المسلم أخو المسلم، أما تارك الصلاة لا أختار القول بكفره. ما حكم رجل متزوج يتكلم مع النساء في الهاتف؟ لماذا يتكلم وماذا يقول؟ إذا كان يتكلم بكلام لا يرضي الله يأثم، إذا كان يغوي نساء المسلمين يأثم، إذا كان يتكلم بكلام شرعي فالله يقول ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ويقول تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب قل فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما حكم الكتابة على القرآن كتابة معاني الكلمات بقلم؟ ولا مانع من ذلك إذا كان للتعلم، والله أعلم إن كان من العلماء من يتحفظ على ذلك بعد التحفظ. ما الذنوب التي يعجل الله بها العقاب في الدنيا؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد غير الصحة لكن به إلا ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. حكم قضاء العطل السنوية بالفنادق، إذا كانت فنادق فيها خمور يكره ذلك بلا شك ويحرم إذا تناولت شيئا محرما أو إذا كان فيه تبرج على حسب الحال طبعا. كتابة الاسم على القبر في وجهان للعلماء، أما رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه حصلت زيادة لفظها وأن يكتب عليه وهي ضعيفة معلولة، والثلاثة الأول ثابتة. ومن ثم اختلف العلماء في حكم الكتابة على القبر، فمنهم من يقول لا بأس بالكتابة عليه لأن النبي القبور ينبغي أن يعلم الشخص قبر أبيه حتى يدعو الله له، قد قال النبي بعد ما يقارب بعد أكثر من 40 سنة استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، دليل أنه كان يعرف قبر أمه، وخزرت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن دليل أنه كان يعرف دليل أنها كانت تعرف قبر أخيها عبد الرحمن. فقالوا فإذا كان ذلك كذلك علم القبر بعلامة حتى يعرفه الشخص ويزور قبر أقربائه. أما الذين قالوا لا يكتب قالوا لم يكن يكتب عن القبور في زمن النبي،